إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في موطئه في كتاب الصيام، وقد وقفنا عند باب ذكر فيه المصنف رحمه الله ما يتعلق بأحكام السفر للصائم وما ينبني عليه من أحكام، وذكرنا بأن للمسافر حالات تتنوع بحسب حاله ومقامه، ومن بين هذه الحالات أنه فيما يجب عليه الفطر إذا كان يقابل عدوا في غزوة أو معركة مع الكفار، فهنا في هذه الحال أو كان يتضرر من صيامه ضررا شديدا يلحق بنفسه إلى الموت وجب عليه أن يفطر. ومن الحالات التي يستحب فيها الفطر فيما إذا كان الإنسان يبين رخص الله سبحانه وتعالى، وذكرنا من الحالات التي يكره فيها الفطر مما كان إذا كان الإنسان يفطر فيجد في نفسه أنه يتكاسل ولا يستطيع أن يقضي تلك الأيام، وليس له من أيام أخر فيما يبرمج من حياته وما يعتاده من برامجه، ففي هذه الحال الأولى له أن يصوم إن وجد متسعا ووجد سعة. والمشروعية مطلقة، وهناك حالات يستحب فيها الفطر كما قلنا، وهناك حالات إذا علم الإنسان من نفسه أنه يبين رخص الله سبحانه وتعالى فكذلك يستحب له. وبينا أن هذا الحكم يعتريه الأحكام الخمسة، يعني قد يكون واجبا قد يكون حراما وغير ذلك مما ينبني على الأحكام التي جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى قال: باب كفارة من أفطر في رمضان. وذكرنا كذلك في هذين أو في هذا الحديث في هذا الباب حديثين من روايتين أو حديث واحد من روايتين ساقهما المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في حديث الأعرابي الذي جمع زوجته في نهار رمضان، وبينا أن حكمه على ترتيب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد ذكر في بعض الروايات كما جاء عن مالك رحمه الله في حديث أو في أثر عن سعيد بن المسيب أنه كان يبين أن العرق هذا من التمر كان فيه 15 صاعا، يعني أن يتصدق بقدر 15 صاعا من التمر. والصحيح أنه يخرج ما تيسر له من الصدقة يطعم بها ما شاء الله يطعم، وإلا سقطت عنه الكفارة. واختلف العلماء هل يقضي يوما مكانه أم لا، وقلنا بأن المستمني والزاني لا يلحقا بالمجامع، وإنما الكفارة تكون فيما كان مباحا أصالة وحرم لعارض، كالجماع مباح ولكن حرم لعارض لرمضان، أما الزنا والاجتماع هذا محرم على الإطلاق، محرم في رمضان وفي غير رمضان، فلا كفارة للكبائر. الكبائر لا كفارة لها إلا التوبة فقط، كترك الصلاة متعمدا ما كانش قضاء، الإنسان يترك صلاة متعمد ما صلاش يوم يومين متعمد هذا يتوب إلى الله توبة نصوحة ولا يقضي. وقد يقول قائل التوبة أسهل من أن يقضي يومين أو ثلاثة أو عشر سنوات أو 20 سنة، أيهم أسهل التوبة أم يقضي كل السنوات هذه؟ نقول أن أعظم ما يأمرك الله به هي التوبة. صعب أن يجمع قلبك وتتوب إلى الله توبة نصوحة، أعظم ما تملكه أكثر من الكفارات، وأكبر ضريبة تضربها أو تضرب بها هي ماذا؟ توبة إلى الله، أن يأمرك الله بالتوبة. فربنا سبحانه وتعالى جعل للكفارات التوبة جوابا، وللمباحات الكفارات يعني الواجبات كفاراتها جوابه، فالتوبة للكفارة زواجر، والكفارات للواجبات جوانب. هذه القاعدة الفقهية الأصيلة، وهذا الذي اتفق عليه أهل العلم. وليس لمن فعل كبيرة كأن ينتهك رمضان بالأكل، واحد يأكل رمضان منتهكا حراما هكذا، يعني متعمدا منتهكا متعمدا يأكل رمضان لشهوة لا يصوم، فهذا لا نقول له تقضي كل يوم بشهرين متتابعين، وإنما يتوب إلى الله توبة نصوحة. لأن الشارع الحكيم هذا ارتكب ماذا؟ ارتكب كبيرة، لابد له من توبة. وقال العلماء: كل من فرط في واجب من العبادات وجب عليه ماذا أن يفعل؟ أن يقضي أو أن يستدرك ذلك بكثرة النوافل من جنس العبادة التي ضيعها. فإن كان عنده تفريط في الماضي في الصيام في الفرائض يكثر من صيام نافلة، وإن كان له تفريط في الصلاة في أيامه وخلواته التي مضت فيكثر من صلاة النافلة وهكذا. وإن علم في حجه تفريطا أكثر من حج النافلة وهكذا. كل عبادة فرضها الله على عباده وشعر الإنسان أو علم بأنه قد فرط فيها فعليه أن يكثر من النافلة من جنسها هي، من جنس تلك العبادة. وهذا لحديثين اثنين. الحديث الأول هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام مشهور، قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فيقال انظر إلى صلاة عبدي، يعني في فرائضه، فإن نقصت أو قال فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، فيقول الله انظر إلى صلاة عبدي، فإن تمت فهي تمام أو فهي ذاك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وإن نقصت قال الله انظر هل لعبدي من نوافل. يعني بمعنى النوافل هذه كما جاء في الحديث باللفظ أنه ينقص منها ويضاف ما نقص من الفرائض. في بعض الرواية في بعض الأحاديث ثبتت أحاديث تدل على عبادة أخرى كالصيام، يعني انظر في صيام عبدي، يعني ينظر في الصيام ما عنده نافلة ويجبر به الصيام الفريضة، فهذا مما يؤكد عليه الإنسان. قال: باب ما جاء في حجامة الصائم، الصائم هل يجوز له أن يحتجم أم لا؟ قال: حدثني، وهذا يذكرونه أهل العلم ماذا؟ لأن وردت فيه أحاديث متباينة بالنسبة لفهمنا ومتعارضة بالنسبة لنا، ولا تعارض لذاته في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه وحي، ولكن وردت أحاديث يفهم منها، بل هي صريحة في أن من احتجم أو حجم فإنه يفطر. ووردت أحاديث تدل على جواز الحجامة للصائم، ولذلك اختلف أهل العلم في الحجامة. قال: والحجامة سبحان الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما مررت لما أعرج بي ما مررت على سماء إلا وناداني أهل السماء يا محمد مر أمتك بالحجامة. والحجامة كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير ما تدويتم به الحجامة، يعني أفضل دواء على الإطلاق. وأطلق عليه الصلاة والسلام في الحجامة أنها دواء لكل داء، فلذلك استعملها أهل العلم سابقا ولاحقا، واستعملها عامة الناس، واستعملها الصحابة من قبل والتابعون، واستعملها الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الحجامة. واختلفوا في الحجامة في كل أبوابها، من حيث توقيتها، واختلفوا من حيث أجرتها، واختلفوا من حيث إفطارها للصائم أم لا. يعني الحجامة كل أبواب الحجامة مختلف فيها. أسألها الشاهد: قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم. هذا من عبد الله بن عمر يحتجم وهو صائم. وأحيانا لا بد أن نفهم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أصناف، الصحابة أصناف. لماذا أصناف؟ لأن من الصحابة من هو فقيه عالم كعبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، وسائر الفقهاء من الصحابة، عمر بن الخطاب، والخلفاء الراشدون كلهم فقهاء. الخلفاء الراشدون الأربعة كلهم فقهاء. ويأتي بعدهم من يأتي بعدهم من الصحابة من عرف بالفقه في الدين كأنس بن مالك وكعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم. هؤلاء الصحابة وزيد بن ثابت وغيرهم، هؤلاء الصحابة يقسمون فقهاء ومتشددون في السنة كعبد الله بن عمر وغيره، ورواة للحديث وملازمون للنبي عليه الصلاة والسلام، خدام خدموا الرسول عليه الصلاة والسلام. فكل واحد عنده ميزان فيما يرويه. ولذلك لما نعرف أصناف الصحابة ماذا كان يفعل هذا الصحابي، كان يلازم الرسول عليه الصلاة والسلام أم لا. فإذا تكلم هذا الصحابي في القرآن ووجدناه إما أبي بن كعب أو عبد الله بن مسعود أو عبد الله بن عباس أو غيرهم من الصحابة الذين اشتغلوا بكتابة القرآن أو بالاشتغال بأسباب النزول أو بسؤال الرسول عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، فهؤلاء الصحابة كلامهم معتبر في التفسير. وإذا نظرنا إلى من حيث الرواية ننظر إلى الرواة العبادي الأربعة وغيرهم. وإذا نظرنا في الفقه نظرنا إلى الفقهاء كزيد بن ثابت والخلفاء الأربعة وغيرهم، عبد الله بن عباس وغيرهم. كل واحد عنده ميزان. وإذا فعل عبد الله بن عمر شيئا أو ترك شيئا من حيث الفعل والهدي والسنة ففعله لا نقول حجة وإنما هو ذو وزن ثقيل، ذو وزن ثقيل. فلذلك أنت لما تكون يعطوك آثار عن الصحابة لابد أن تفهم صحابي هذا ما هي منزلته، كان يخرج في غزوات. ولذلك الآن انظر خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، لابد أن تفهم هناك من الصحابة من هو متخلف عن الإسلام، يعني متأخر إسلامه متأخر، كأبي سفيان وخالد بن الوليد، هذا تأخر إسلامهم. ولذلك هل تسمع أنت عن خالد بن الوليد فتوى أو فقه رضي الله عنه وأرضاه؟ ما عنده. أبو سفيان كذلك ما عندهم فقه، ليس يعني لا نقول أنهم جهال، وإنما ليسوا من فقهاء الصحابة، ليسوا من فقهاء. ولذلك الصحابة أنواع، أنواع لابد أن تفهم هذا الصحابي هل هو راوي حديث فقط أم هو من الفقهاء، أم عنده وزن في أهل الحل والعقد أو غير ذلك، أم من السابقين من المتأخرين ممن كان يغزو مع الرسول عليه الصلاة والسلام أم غير ذلك. ولذلك رواية من كان يغزو على ليست كرواية من لم يكن يغزو في المغازي مثلا، وهكذا بحسب الترتيب. لذلك آثار عبد الله بن عمر نجدها من أين؟ في الكتب الستة، ويؤكد عليها البخاري رحمه الله، وهي ذات وزن ثقيل. لماذا؟ لأنه كان أشبه، هذا الجفري في ترجمة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان أشبه سمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كي يكون يفعل هو حاجة نعطونها ميزانها، ما نقولوش حجة حتى نتكئ على حديث أو أثر، وإنما فعل عبد الله بن عمر أو تركه للشيء أو اقتداؤه بشيء فهذا عنده وزنه في الشريعة، له ميزان ويعتبر يؤخذ بعين الاعتبار. ولذلك يسوق البخاري رحمه الله ما كان من الآثار الموقوف عليه، والإمام مالك رحمه الله يفعل هذا. قال أنه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر، يعني حتى يفطر. وهذا كان مما من فعله، ولكن هذا الفعل محتمل. لماذا محتمل؟ هو ترك الرسول عليه الصلاة والسلام للشيء محتمل، فعل والترك، الفعل وترك والترك فعل محتمل. لماذا؟ لأنه ذوك الآن كي تروي حديث مثل هذا وش يقولك إنسان؟ يقولك ممكن كان يصوم فيحتجم فيضعف فلا يحتجم وهو صائم. ولذلك بعض الأحاديث فيها نهي عن الإفطار أو عن الاحتجام للصائم، من باب ماذا؟ من باب التقوية، يعني خوفا من ضعف الإنسان. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان، يعني كانا يفعلان هذا. سعد بن أبي وقاص أحد المبشرين بالجنة، وعبد الله بن عمر كان يحتجمان وهما صائمان، فدل على ماذا؟ على أن الحجامة لا تفطر، قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر. يعني عروة بن الزبير عن الزبير بن العوام الذي هو من العشر المبشرين كذلك، قال ثم لا يفطر، قال وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم. هذا فيه ماذا؟ فيه بيان من هذا الصحابي الجليل من السابقين الأولين ومن الملازمين للرسول عليه الصلاة والسلام وصاحب الهجرة، وكان معلوما منهم فقهه. فالزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يحتجم وهو صائم ولا يفطر، وكان لا يحتجم إلا وهو صائم، لأن الحجامة على الريق أمثل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الحجامة على الريق أمثل، ولكن الحجامة من باب فائدة فقط. الحجامة لها أنواع، والناس يخلطون ويخبطون في مسألة الحجامة لأنهم يقيسون هذا بهذا. أولا من كان له مرض، من كان له مرض وأراد أن يحتجم لا عبرة بالأيام المنهي عنها، يعني ما تقيس احتيم، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله. والأيام المنهي عنها كل الأحاديث الموجودة فيها معلولة، يعني كلها معلولة، وذكر بعض أهل العلم أنه لا يصح منها حديث، لا يصح منها حديث، وبعض أهل العلم يصحح بعض الأحاديث التي تنهى عن الحجامة في يومين أو ثلاثة، وباقي الأحاديث يحكم عليها بالضعف المطلق، وهذا هو الصحيح، يعني من حيث الضعف المطلق. ومن حيث التداوي لا عبرة بالأيام المنهي عنها، لا تنظر يوم الأربعاء وتقول لا أحتجم، وإنما بمجرد ما يصيبك المرض تحتجم، بدليل الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال إذا تهيج بأحدكم الدم، إذا هاج بأحدكم الدم فليحتجم، تطلع له لاتونسيون الضغط، فليحتجم، فإن الدم إذا تهيج بأحدكم يقتله. حديث في السلسلة صحيحة. يعني الآن ما ينتظر الإنسان ارتفع له ضغط الدم ماذا يفعل؟ ينتظر يقول اليوم منهي عنه، ما يستطيع، وإنما مباشرة يحتجم في أي وقت كان، سواء كان في يوم نهي أو لا على من يصحح الأحاديث، أو كان صائما أو غير صائم. هذا بالنسبة لي. أما غير ذلك فتفعل الحجامة وقاية. فالوقاية على من يقول بأن بعض الأحاديث التي تنهى عن بعض الأيام، يستعمل الأيام التي فيها أيام الذروة كما يقولون، أيام الذروة على حسب المد والزجر، كالسابع عشر والتاسع عشر، يعني الأيام الوتر السابع عشر والتاسع عشر والواحد والعشرين، هذه الأيام اللي تسمى أيام الوتر من وسط الشهر، هذه يستحب فيها أن يحتجم الإنسان. وقيل غير هذه الأيام، السابع عشر والتاسع عشر والخامس عشر، وقيل غير ذلك. الحاصل أنه يتحين ما كان من الأوقات من وسط الشهر فيحتجم، هذا الوقاية، وقاية ما عنده حتى مرض فيحتجم. وهناك من يصيبه المرض فيحتاج إلى حجامة متداولة، يعني دائما في كل وقت لها راتبة، فهذا لا يعتذر بأيام المنهي عنها أو غير ذلك. هذا من حيث الفعل، وكذلك من حيث الصيام. الصيام لمن؟ الصيام لمن يريد أن يتداوى ولمن يريد الوقاية. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحجامة على الريق أمثل. لمن الحجامة؟ للذي يتداوى والذي يتوقع وقايته، فهي فيها خير عظيم، والناس عنها عاكفون يعني، وفيها من البركة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير ما تداويتم به الحجامة. ثم قال مالك لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف. شفت كيف؟ خشية من أن يضعف، يعني إذا خشي الإنسان أن يضعف على نفسه، وكل ما ضعف الإنسان في صيامه فهذا مما قد يؤدي به إلى ماذا؟ إلى الضرر، وقد يعني ينقص منه همته في قراءة القرآن والتعبد إلى الله تبارك وتعالى. قال ولولا ذلك لم تكره، ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أرى عليه شيئا ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام، يعني موضع التغرير بالصيام. قال: فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي، يعني حتى يدخل عليه المغرب، وهذا في إشارة إلى أن مفهوم السلف عندهم المساء هو دخول المغرب. قال: فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم. وهذا هو الصحيح الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله ودلت عليه الأحاديث، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء في الحديث المختلف فيه: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فدل بعض أهل العلم قال هذا ناسخ لهذا، وبعضهم ضعف الحديث، ضعف حديث الإفطار، وبعضهم قال لا، أفطر الحاجم والمحجوم، لأن الذي الحاجم الذي يقوم بالحجامة، وكانوا قديما يستعملون البوق القرن، يستعملون قرن الدواب للحجامة، فقد يمر بعض الدم فيبلعه الإنسان ويتضرر به، ولكن هذا الذي يظهر فيه أنه بعيد، لأن لو مر به شيء لم يفطر لأنه خطأ، وهذا لا يعتبر من الأمور التي تمر عادة، ولذلك الاحتراز منها أثناء الصيام لا يطلب شرعا، والله تعالى أعلم. قال: باب صيام يوم عاشوراء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. فدل هذا على ماذا؟ دل على النسخ، على أن يوم عاشوراء كان يوما مفروضا على الناس يصومونه وجوبا، ثم بعد ذلك لما فرض الله رمضان وصار رمضان واجبا على الناس وركنا من أركان الإسلام، انتقل عاشوراء من حكم الوجوب إلى حكم النافلة، فمن شاء صام عاشوراء ومن شاء تركه. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيام، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر، ومن شاء فليفطر. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للناس أن يفطروا في عاشوراء، وهذا يعتبر من الرفع، يعني بمعنى النسخ، كان قديما يجب على كل الناس أن يصوموا عاشوراء. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، هذه من بلغات الإمام مالك رحمه الله، أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء، فصم وأمر أهلك أن يصوموا، وأمر أهلك دلالة على الاستحباب، يعني كأن يأمرهم بأن يصوموا نافلة لله تبارك وتعالى. والحاصل في صيام يوم عاشوراء أنه من المستحبات المرغب فيها، كما يسمى عند المالكية بالرغيبة، وهو فضيلة، يعني فيه فضائل عظيمة. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام يوم عاشوراء قال: احتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية، يكفر ذنوبها وسيئاتها كلها تمحى بصيام يوم في سبيل الله. وهذا مما يرغب بزيادة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام يوم في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70,000 خريف أو 70 خريفا. قال: باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر، يعني ما هو حكمه؟ عيد الفطر والأضحى، يعني عيد الأضحى وصيام الدهر، ثلاث أنواع، والدهر بمعنى على طول كل يوم، الدهر يطلق ويرد به الزمن ويرد به السنة ويرد به العمر، والمقصود به هنا الدهر بمعنى الاستمرار دائما. وعيد الأضحى اللي هو يوم العاشر من ذي الحجة اللي يسمى يوم الحج الأكبر، واليوم الفطر الذي هو اليوم 1 من شوال، اليوم الأول الذي يأتي بعد غرة رمضان، يعني بعد رمضان. الذي في غرة شوال والذي في العاشر من ذي الحجة والظهر، ثلاثة أنواع من الصيام محرمة، حكمها الحرام، لا يجوز الصيام فيها، يعني لا يجوز الصيام على هذا الوجه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وهذا النهي باتفاق العلماء أنه للتحريم. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي أيام منن ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا. قال: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. الحاصل أن من صام الظهر له صور، يعني أن يصوم كل يوم ويستثني يومين في السنة فقط، ما هما اليومان؟ يوم الفطر ويوم الأضحى، وباقي الأيام كلها صائم، هذا هو صيام يوم الظهر، وهو غير جائز. أما صيام الظهر الذي هو من النوع الآخر وهو الذي ذكره هنا، وهو أن يترك الإنسان مثلا أيام تشريق يفطر فيها، وأيام العيد يفطر فيها، وبعض الأيام الأخرى التي قد تتناسب مع الفطر فيفطر فيها، أما باقي الأيام فهو صائم، يعني تقريب يصوم جل السنة، فهذا النوع لا يحرم ولكن يكره. لماذا؟ لأنه يضعف الإنسان، يضعف. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه وذكره وأرشده إلى الصيام، قال: أصوم كل يوم. قال: لا تطيق، ما تستطيع. قال: أصوم يوما وأفطر يوما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن كنت لابد فاعلا فصم يوما وأفطر يوما. وأرشده إلى ماذا؟ أرشده إلى صيام، قال: صم ثلاثة أيام من كل شهر، فذاك صيام الدهر كله. ولكن عبد الله بن عمر ماذا فعل؟ صام عبد الله بن عمر بن العاص، ما هو عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن العاص ماذا فعل؟ صام يوما وأفطر يوما، فلما كبر في السن ضعف، وقال: ليتني أخذت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، صام يوم وأفطر يوم. ولكن الصيام يوم يفطر يوم يضعف الإنسان، فضعف جسمه وهزلت صحته، فقال: ليتني أخذت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصيام ثلاثة أيام الحسنة بعشر أمثالها تصير لك كأنك صمت 30 يوم، وتصير لك كأنك صمت الظهر كلها، يعني تكتب عند الله كأنك صمت صائم حياتك كاملة، وهذا من فضل الله علينا، وكم نضيع نحن من هذا الخير. قال: باب النهي عن الوصال في الصيام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا: يا رسول الله فإنك تواصل، فقال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وفي الحديث الآخر قال: إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا: فإنك تواصل. واللفظ الثاني الذي ساقه الإمام مالك رحمه الله يدل على التحريم في التحذير من الشيء، إياكم وإياكم، فهذا دل على التحريم، تحريم الوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، يعني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وهذا فيه دلالة. الوصال ما هو الوصال؟ الوصال نوعان، وصال وهو المذكور هنا في الحديث، وهو عدم الفطر أبدا، يعني يلحق المغرب تبقى صائم، العشاء صائم، والصبح في السحور صائم، يعني تصل يوما بيوم، يعني تصوم دائما صباح وعشية ليل ونهار. الصحابة لما قويت أبدانهم وشافوا الرسول عليه الصلاة والسلام يواصل، كان عليه الصلاة والسلام يواصل الصيام لا يفطر، ماذا فعل الصحابة رضي الله عنهم؟ اقتدوا به. دلالة على ماذا؟ دلالة على أنهم فهموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام مجرد أن يفعل شيء فهو تشريع، ففعلوا هذا. فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ نهاهم عن الوصال، قال: إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا: يا رسول الله نراك تواصل. وفيها دلالة على ماذا؟ دلالة على أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أصلا فالأصل فيه أنه لا ينافي قوله، يعني كيف ينهى عن حاجة ويفعلها، دل على أن الأصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يأمر به الناس أنه يفعله هو كذلك، وما ينهى عن الناس عنه الناس أنه يتركه هو كذلك. ولكن الآن هنا تبين لنا في هذا الحديث أن ثمة عبادات خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، وهذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ماذا قال؟ قال أنا يبيت ربي يسقيني، أبيت يطعمني ربي ويسقيني، بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يطعمه الله ويسقيه. كيف؟ الله أعلم، الله على كل شيء قدير، وهذه من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. أما نحن ما نستطيع، هذا خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، ما يقدرش واحد يواصل أن يقول أنا أبيت ربي يطعمني ويسقيني، ما تستطيع حتى ولو كنت تدعي أنك ولي من أولياء الله، لا توجد مثل الكرامات ولا شيء، وإنما هذا خاص بالحبيب عليه الصلاة والسلام. لذلك نهاهم، ماذا قال؟ لم يقل لهم النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان فيكم كش ولي صالح ويطعمه الله ويسقيه مثل ما يدعى الخرافيون اليوم، فهذا معليش يصوم يواصل، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا فقط، هو فقط كله. ولو كان للأولياء مثل هذا لكان لمن؟ الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق، لماذا لم يكن لهم مثل ما كان، مثل ما يدعيه الناس اليوم، الذي يجعل له زاوية ويجعل نفسه بأنه شيخ ورأس على طريقة معينة، ثم بعد ذلك يكذب على الناس بالخرافات والمنامات وغير ذلك، ثم يعتقد الناس فيه الكرامات أنه ترفعه الملائكة ويذهب إلى مكة ويرجع ويحج وغير ذلك من الأفعال التي يدعونها. وهذا لو كان لكان للخلفاء الراشدين الذين قتلوا، قتلوا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب، قتلوا اغتيلوا لأولياء من أولياء الله، لماذا لم تردهم كرامات من الله؟ لما جاءتهم كرامات من الله ردت عنهم القتلة الذين قتلوهم واغتلوهم، وإنما جعل الله سبحانه وتعالى البشرية موجودة في الإنسان حتى ولو كان وليا من أولياء الله. اللهم ما يكرم الله سبحانه وتعالى به عباده من الكرامات، فهذا مما يختص به عباده الصالحين، وهذا لا يكون على الإطلاق، وإنما يكون بتعظيم من الله، ويختار الله سبحانه وتعالى لعباده ما يشاء. أما الأصل فلا نستطيع أن نبني عبادة بكرامة أو بشيء لإنسان ما محدد ونجعل له عبادة خاصة به، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شرعه الله له خاصة فقط. وهذا النوع من الوصال الذي هو تواصل الصيام ليل ونهار محرم، محرم على الناس كافة إلا النبي عليه الصلاة والسلام، إلا الوصال الشرعي الذي هو من السنة، كما ذكرنا في أحاديث الصيام الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في الوصال، وكان مما يستن به الصحابة رضي الله عنهم. وهذا النوع من الوصال هو الإفطار عند السحور، هذا نوع من السنة أنه يصوم ويواصل، ما يفطر عند المغرب وإنما يواصل حتى السحور، يعني يسقط يبقى صائما ليلا ونهار. ولكن فش يختلف مع الوصال الأول؟ أن الوصال الأول يبقى صائم حتى اليوم الثاني، يومين ثلاثة أربعة كاملين لا يفطر لا ليل ولا نهار، ثلاث أيام ربع أيام وهو هكذا. أما هذا الوصال الذي هو من السنة وهو ثابت في السنة، هو أنه يفطر عند السحور، يفطر عند السحور. قال باب ما يفعل المريض في صيامه. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه، يعني يبلغ بمعنى يتمكن منه المرض ويتعبه المرض، فإن له أن يفطر. وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منها، يعني الصلاة المقصود منها الفريضة الظهر والعصر، وبلغ منه يعني بمعنى المرض تمكن منه، وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد. ومن ذلك ما لا تبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس ودين الله يسر، كما قال. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا فيه دلالة على أحاديث جاءت كحديث عمران بن الحصين، وهو يدلنا على أن العبادة بحسب الطاقة والقدرة ومناط التكليف. وقد قال الله: لن يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما يستطيع إنسان أن يعبد الله بطاقة أكثر مما هو عليها، كأن يكون الإنسان لا يستطيع قيام ونقول له واجب عليك أن تصلي قائما، لا، وإنما يصلي على حسب الهيئة التي تيسرت له، يصلي جالسا. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين، قال له: صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي جالسا، فإن لم تستطع فصلي على جنب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه حالات، ولكن الاستطاعة ترجع للإنسان. ولا يجوز لإنسان يصلي على كرسي أو في الأرض وهو قادر على أن يقوم، وهذا أمر مما تهاون فيه كثير من الناس. من يستطيع القيام وصلى على كرسي صلاته باطلة، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، لأنه كان كثير من الناس قائم يمكن الوقت تجي الصلاة يقعد، لا، تقوم، وإلى ما تستطيع، ممكن عندك مرض في الركبة وعندك شيء، ففي هذه الحال تجلس على كرسي أثناء الركوع وأثناء السجود إذا تعذر عليك، يعني أنت بقدر الاستطاعة. كان الناس مباشرة يروح يقعد، هو جاي يمشي إلى المسجد وعنده قوة مش يوقف، ولكنه يجلس. وللأسف على كل حال هذا مش موجود في مسجدنا الحمد لله. للأسف أننا شفنا في بعض البلاد في الشام وفي غيرها أن الكراسي توضع لأصحاب المقامات، الناس الذين ما يحبوا يصلوا مع الناس في الصفوف تكبرا، توضع لهم كراسي في الخلف وكل واحد باسمه. في المساجد في الشام وكثير من المساجد موجودة في لبنان وفي سوريا وفي غيرها، مساجد الكراسي بأسماء أصحابها، ويأتي أصحاب أرباب الأموال وغيرهم من أصحاب الدكاكين الكبرى وغيرها يأتون للصلوات، وعندهم أماكن في الخلف كأنك في كنيسة، والكراسي مستفة يعني مصففة، ولا يجلسون مع الناس ولا يصطفون مع الناس، ليس لمرض وإنما التكبر. لا يسجد مثل ما يسجد الناس، ولا يركع مثل ما يركع الناس، ولا يقف بين يدي الله مثل ما يقف الناس، لأن إحنا عندنا كل صفات الصلاة هي صفات تذلل لله. ما كاش حاجة في الصلاة أنت هيئتك تاع الصلاة وأنت واقف وأنت راكع وأنت ساجد وأنت جالس ما بين السجدتين، إلا وهذاك موقف تعماله تذلل، موقف تذلل. ولذلك الملوك استعملوا كل أنواع هيئات الصلاة لوقوف الناس بين أيديهم، إما ركوعا إما سجودا إما قياما وإما جثوا على الركبة. هذه المقامات والهيئات التي تدل على أن الإنسان واقف في مقام تذلل. لو يوقفك الإنسان يذلك، وش يذلك؟ تقف، قف أمامه وتضع يد على يد وانت واقف مسلما له، أو أنك تركع له، أو أنك تسجد له، أو أنك تجثو على ركبتك، تجلس على ركبتك وتضع يديك على ركبتيك وتجلس بين يديه، كلها مقام ذل. لماذا؟ لأن الصلاة هي عبارة عن مقام يتذلل فيه الإنسان لربه سبحانه وتعالى، لا يتكبر فيها. ولكن للأسف الشديد أن هذا الأمر انتشر حتى في بعض المساجد عندنا في بلادنا، فالصلاة على الكراسي والصلاة جالسا وافتراش الزرابي وغير ذلك لا يكون إلا لعذر. إياك أن تفعل هذا من باب الترفع على الناس أو التكبر أو غير ذلك. هذا موجود في، قلنا، في بعض البلاد، ونحن نقول هذا حتى الإنسان يحذر من أن ينتقل إلى مرة. الآن في الحرم هذا أمر صار الناس كلهم تقريبا على كراسيهم، والأمر الذي يتعجب منه الإنسان أن ذلك الإنسان الذي تراه ربما في دكان أو في مقام آخر يوم كامل واقف، لما تجي الصلاة يجلس ويصلي. إذا تقول لي أنا ما أستطيع أن أسجد لأني عندي مرض، صلي قائما، إذا جاء السجود اجلس على الكرسي. ربما تقول لي عندي ركبتي، إذا كان ركبتك مريضة ما تجلس على الكرسي، أنت جيت تمشي للمسجد، صلاة باطلة. الصلاة باطلة. وأنا سبحان الله كل دائما نقول نذكر الناس بعد الصلاة بالمسألة هذه ونبيهم على المسألة هذه قدر الله يعني تقريب سنتين ونقول نذكر الناس وننسى. وهناك بعض المؤلفين جزاه الله خيرا ألف رسالة في حكم إعلام الناس أو تنبيه الناس في حكم الصلاة على الكراسي، وهذه مهمة إنسان يفهمها، وإن شاء الله إذا يسر الله سبحانه وتعالى نقرأها على مسامع الناس بعد الصلاة حتى نتفقه في الدين. الآن صلاة ضائعة، صلاة باطلة، صلي وانت جالس باطلة، إلا إذا كنت تعجز عن الصلاة، ما تستطيع أن تقف، ربما كثرة القيام تؤلم ظهرك أو ركبتك، فهنا الحمد لله ديننا يسر، اجلس على الكرسي بدل ما تقف، اجلس على الكرسي أو اجلس في الأرض على حسب ما يتيسر لك، ما في مشكلة. ولكن هنا في هذا الحال إذا لا تستطيع القيام واستطعت السجود والركوع وجب عليك أن تركع وتسجد مع الناس، هذا من أحكام الصلاة على الكرسي. وهناك حكم آخر في الصلاة على الكرسي، ما هو؟ من صلى قاعدا اعتبر صفه في الصف يعني اصطفافه في الصف بالمنكب ماشي بالركبة. كان بعض الناس ماذا يفعل؟ يدير حسابات الكرسي، يصلي على الكرسي ماذا يفعل؟ إذا جلس على الكرسي إما أن يجد نفسه متقدما أو متأخرا. العبرة بالصفوين، المنكب هذا هو الذي يكون مع الناس، أما ركبتك رجلك متقدمة ولا متأخرة ما تهمش، أنت قاعد والناس واقفين، أنت وش تعتبر؟ أعتبر هذا مع الناس، حط هذا الكتف، قال الكتف بجانب الكتف. والعبرة بماذا؟ بالصدر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر في الصفوف، إذا وجد صدرا بارزا يدخله، وإذا شف ظهر خارج من وراء يدخله، يعني كانت الظهور والصدور على خط واحد. العبرة هذه هي العبرة في الصفوف، هي العبرة. الكثير من الناس يجهل في المقامات، وهذا الأمر دوركم وأنتم في الصفوف، إنسان ينبه الناس قال لي يا فلان أنا شفتك تصلي كذا وأنت متقدم وأنت على الكرسي أو جالس في الأرض، هذا طريقة الصف بهذه الطريقة، يحاول الإنسان ينبه. إذا كان ما سمعك ولا احتقرك ولا قل له يلا نروح عند الإمام يفهمك، بهذا ينتشر الخير. لأن الناس اليوم أنا نصلي في الوراء، الأيام هذه كلها نصلي في الوراء، نشوف طامات كبيرة في الناس من تسوية الصفوف، من لماذا؟ لأنه إحنا نصلي في الصف الأول، إحنا نصلي الإمام يصلي في الصف الأول، يدور يشوف الصف الأول الثاني الثالث ما شاء الله، وهذه من بركة الصفوف الأولى. الناس اللي يوضعوا الصفوف الأولى دائما تلقاهم ما شاء الله صفوف مسقمين والكتف بجانب الكتف والقدم بجانب القدم. ولكن أجهل الناس من اللي يجوا متخلفين، غالب الناس الذي يأتي متأخر ما يحضر درس ولا يسمع نصيحة ولا يسمع إرشاد ولا يسمع حتى الإمام لما يقول استوي، ولا يقول الإمام اجعل القدم بجانب القدم والكتف بجانب الكتف يستوي الصف، ماذا يقع لهم؟ يجهلون ويأتون إلى الصلاة ويصلوا الناس الأقدام هكذا، الأقدام رجله هكذا رجله، يعني واحدة هكذا واحدة هكذا، والأصل في الأقدام أنها تتوجه للقبلة هكذا، توجه للقبلة، وأن يكون القدم بجانب القدم. وكان الصحابة يلزق أحدهم كعبه بكعب أخيه أثناء الركوع، يعني لأن هذا يتعسر في غير ركوع، فكان يلزق أحدهم كعبه بكعب أخيه أثناء تسوية الصف وأثناء الركوع، فكان يعرف الإنسان روحه بأنه متقدم ومتأخر. وإحنا اليوم الناس جهل عظيم، يقيسون ماذا؟ يقيسون تسوية الصفوف بالأصابع، والعبرة بالكعب والساق ليست العبرة بالأصابع، وهذا جهل. كيف يتعلمون الناس الأمور؟ بالنصائح، أنت تنصح الذي أمامك ولا آخر ينصح وينتشر الخير في الصفوف كلها. أما كون الإمام ينبه، لما ينبه الإمام كثير من الناس يكون مسبوق لا يسمع، يعني يشتغل بصلاته، وإذا نبه قبل الصلاة المسبوق لا يسمع، فيبقى الجهل موجود في الناس. ولذلك وجب علينا أن ننشر هذا الخير للناس ونعلمهم وننبههم. نعود فنقول أن الإمام مالك رحمه الله قال ودين الله يسر، فالعبرة ترجع إليك أنت، إن استطعت تصلي قائما قاعدا. وقد ذكر الإمام مالك رحمه الله قضية الصلاة إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن الدين يسر في كل شيء حتى في الصيام كما ذكر. ولهذا أشار إلى الصيام وقال من بلغ به المرض. إذا كان الطبيب قال هذا الصيام يضرك ضررا شديدا، وعلمت غلب على ظنك أن الصيام يضرك، فلا يجوز الصيام، حرام حرام، هنا الرخصة اللي واجبة في حقك، لا بد أن تفطر. وإذا الإنسان غلب عليه، غلب على ظنه أنه يتضرر نوعا ما، هنا يقول لي مكروه صيام، أنا تقول من يستحب لك أن تفطر. لماذا؟ لأنك تتضرر، لهذه أنواع المرض. وهناك مرض يسير، وكان السلف يصاب في أصبعه، سلف كان يصاب في أصبعه فيفطر ويقول، قال الله سبحانه وتعالى أو كنتم مرضى. ما معنى كنتم مرضى؟ كنتم مرضى هذا الوصف جاء فيه العموم، وفهم منه الصحابة العموم، يعني أي نوع من المرض يبيح للإنسان كأي نوع من السفر. وهذه المسألة بتلك تشابهها، لأن السفر قصير طويل يجوز لك الفطر، ما دام ربي قال سفر ما قدروش نقيده احنا، شكون يقيد؟ الله ما قيد الناس، قال سفر، كنتم على سفر، ما دام كنتم على سفر، انت سافرت سفر قصير وسفر طويل، المهم انك مسافر، عند الله يجوز لك ان تفطر. تعبت ما تعبت، ركبت ما ركبت، رحت تمشي، رحت في طائره، المهم ما دمت مسافر يجوز لك ان تفطر، ويجوز لك ان تقصر الصلاه. نفس الشيء المرض، اي نوع من المرض، اصابك صداع في راسك، اصابك سعال خفيف واردت ان تفطر، جاز لك وعليك القضاء بعد رمضان. وهذا مما يتدرج الناس فيه في انواع المرض، كل واحد بحسب حاله. ثم قال وكذلك يلحق بهذا، ولم يذكر هذا الامام مالك رحمه الله لان هذا من الفتاوى المعاصره، يلحق بهذا من وجب عليه الالتزام بالدواء توقيتا تدقيقا، يعني الانسان يفرض عليه الطبيب، خاصه الناس اللي عندهم امراض القلب مثلا او امراض العقل او غير ذلك، كان انواع من الناس يتخذون دواء بدقه، يعني بحيث ما يستطيع، يعني يحرم عليه طبيا ان يتاخر عن الدواء بنصف ساعه او ساعه، ويفرض عليه مثلا الطبيب ان يشرب الدواء ظهرا الساعه 12 مثلا، وهذا ماذا يفعل؟ وجب عليه الافطار. لماذا؟ لانه لو مثلا ينحي هذاك الطبيب، لو ينحي الدواء من تلك الساعه او يؤخر حتى الفطور او يقدم قبل السحور، فانه يتضرر ويبطل مفعول الدواء، ففي هذا الحال يفطر ولو كان بصحه جيده، ولكن الدواء هذا ينفعه من حيث قضيه التداوي، وشاف نفسه بانه لو تضرر بالدواء يتضرر في المرض، ففي هذا الحال وجب عليه ان ياخذ دواء. كالناس الذين يتقدم بهم الربو مثلا ويأخذون، ما هو البخاخ، البخاخ لا يفطر، يأخذون مثلا دواء معين، أو الناس الذين لهم مرض القلب ويأخذون دواء معينا بحيث ينظم لهم الدورات الدموية وغير ذلك، فهؤلاء إن تأخروا مثلا ساعة ولا ساعتين يتضررون، وجب عليهم أن يأكلوا الدواء ويفطروا، ما في حرج. أما البخاخات التي توضع لمرض الربو، نسأل الله يشفي مرضى المسلمين ويعافينا، فهذه لا تفطر، يستعملها الإنسان ما في حرج، والحقن كلها لا تفطر، الحقن غير المفطرة، ليست مفطرة. وبالنسبة لما كان من دواء العينين ودواء الأنف، فهذا كله لا يفطر، لا دواء العينين ودواء الأذن لا يفطر، الأنف والفم إذا كان يجده بقوة، يعني بحيث يستطعمه طعاما يفطر، إذا كان حاجة تحطها في فمك تبلعها للدواء، أو تدخل من داخل نيفك، لأن الأنف مع الفم غرفة واحدة، ولذلك كان منفذا معتبرا، واعتبره الشارع بماذا؟ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالشارع ماذا فعل الشارع؟ اعتبر لنا الأنف منفذا شرعيا للإفطار. أما لو الواحد كان يسبح مثلا، يسبح وجسمه شرب ماء وصار يشعر بماذا؟ ذهب عنه العطش. لو واحد دخل في الماء من دون رأسه مثلا ثم ذهب عنه العطش، جسمه تبلل، البلل اللي في جسمه هذا يشعره بذهاب العطش. هل نقول هذا مفتر؟ لا، لأن المنفذ منفذ الجلد منفذ غير معتبر في الإفطار عند الشارع. مثلا كالذي يعني يضع من هذه ليسيبو هذو مشميعات مثلا، وكالإنسان الذي يقطر قطرات في عينه، لو تقطر في عينك تشعر بمرارة الدواء في حلقك، فهذا لا يعتبر مفطر. لماذا؟ لأن الشارع لم يعتبر العين مفطرة، لم يعتبرها الشارع. فالعبرة في ماذا؟ منافذ الإفطار ثلاثة، إما الفم أو الأنف أو المعدة، أن تفتح المعدة وتوضع فيها الأكل، هذه المنافذ الثلاثة، هذه المنافذ الثلاثة التي اعتبرها الشارع. أما غيرها فلم يعتبرها الشارع منفذا للإفطار. قال: وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصيام من المريض. يعني شكون قوي؟ المسافر والمريض كلاهما يجوز لهما الإفطار، والمسافر أقوى من المريض، المسافر بصحته ما شاء الله، والمريض مريض، وكلاهما يجوز له الفطر. قال الله تعالى في كتابه: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. مريض، فمن كان منكم مريضا، هنا نكرة في سياق الإثبات، وسفر نكرة في سياق الإثبات، تدل على العموم، مطلق السفر مطلق المرض. قال: فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصوم من المريض، فهذا أحب ما سمعت إلي، وهو الأمر المجتمع عليه. هذا أمر مما أجمع عليه العلماء، أن المسافر والمريض يجوز لهما الإفطار على الإطلاق. أما الإنسان، أما التقييد، تقييد بأن أن يكون السفر سفر معصية، سفر طاعة، والذي يسافر سفر معصية لا يجوز له الإفطار، فهذا التقييد ليس له دليل. كأن نقول من زنى مثلا وأدركته الصلاة ولم يجد ماء، رخصته واجبة، تيمم فتيمم، هذه اسمها وش اسمها؟ رخصة واجبة، لأنه إحنا عندنا مفهوم خطأ، إحنا نفهم دائما أن الرخصة معناتها مستحبة، نفهم بأن الرخصة قابلها العزيمة اللي هي واجب، دائما نفهم هذا المفهوم إحنا، وخطأ، هذا مفهوم خطأ. قد تكون الرخصة واجبة يجب الأخذ بها، كالقصر في الصلاة واجب على أصح قولي العلماء وهو رخصة، وكذلك الإفطار في نهار رمضان للمسافر الذي يقابل عدوا رخصة وهو واجب كذلك، وغيرها. التيمم، إنسان أدركته الصلاة ما عنده ماء، التيمم رخصة، هل هي واجب الآن مش تصلي ولا ما واجب؟ واجب عليك تتيمم. واحد يقول لي أنا ما تيممش، ما حبيتش نأخذ بالرخصة، ما تيممش، والصلاة ماذا تفعل بها؟ فهنا واجب عليك تتيمم. إذن الرخصة هنا صارت واجب ولا ما واجب؟ واجبة. من زنى وكانت جنابته من زنا أو استمناء ثم أدركته الصلاة، هل نقول هذا لا جنابته كانت عن معصية لا نرخص له في التيمم؟ وجب عليه أن يتيمم ويصلي، وجب عليه أن يتيمم ويصلي. وكذلك بالنسبة للمسافر، مسافر سافر في معصية راح يعصي ربي سبحانه وتعالى، مسافر، وهل نقول له يجوز لك أن تفطر في نهار رمضان؟ يجوز له أن يفطر، إلا إذا أفطر انتهاكا، وبعض العلماء يقول إلا إذا كان يسافر من أجل الإفطار، يسافر من أجل الإفطار بمعنى أنه يتعمد السفر حتى يفطر، يعني هروبا من رمضان مثلا. فهذا بعض أهل العلم ومتأخري المالكية ماذا يقولون؟ يقولون يعامل بنقيض قصده، يعني بالقصد المعاكس لنيته، يعامل بنقيض قصده، وهذا من أصول المالكية، يعني من قواعد المالكية. ماذا يفعلون؟ يعاملون الإنسان بنقيض قصده، كالذي يكتب في آخر حياته ميراثه مثلا لزوجته حرمانا لأبنائه، أو ميراثه يكتبه لأحد أبنائه حرمانا للأولاد الآخرين أو للبنات أو غير ذلك، يعني يكتب. ماذا يفعلون؟ يقولون مات على فراشه أو كتب في مرض موته فهذا تعتبر كتابة متهمة، قالوا فيعامل بنقيض قصده. وقد يحرمون الإنسان الذي كتب له، يحرمونه من الميراث وغيرها من القواعد التي يعملونها في هذا، يعني فيعاملون الإنسان بنقيض قصده، يقول هذا سافر من أجل ماذا؟ كي يلحق رمضان هو يروح يسافر، سافر من أجل ماذا؟ سافر من أجل أن يفطر، قال أنا ما نقدرش رمضان جاء في أوت مثلا وسخانة، أنا نروح نكتر الأسفار باش نفطر، وكي يجي الشتاء نخلف، يجي الشتاء نخلف، هل يجوز أن يفعل هذا؟ هو هذا من التحايل على الله سبحانه وتعالى. ولكن احنا ماذا نقول؟ نقول أن الله عز وجل لم يستثني، إفطاره صحيح وصيامه صحيح، ولكن ذوك تبقى قضية الأجر والمعاملة مع الله، هذيك بينه وبين الله سبحانه وتعالى، تبقى قضية الأجر، لأنه فرق ما تحكم على العبادة صحيحة وباطلة، وفرق ما تحكم على الأجر. أنا كي تجيني وتقول لي شوف أنا صمت وفطرت وغلطت ودرت وكذا، شو نقول لك؟ نقول لك صيامك صحيح، صيامك صحيح، صحيح من حيث الصورة خلاص، بصح عند ربي بالك مش مقبول، يعني عند ربي سبحانه وتعالى اللي يكتب لك بلي صحيح ولا مش صحيح عند ربي عز وجل شكون؟ إلا الله فقط، واحد ما يقدر يحكم لك، واحد ما يقدر يحكم لك على صيامك صحيح عند ربي ولا لا لا. ولكن كاين حاجة اسمها صحة فقهية، أنت تقول لي أنا شوفني نصلي شوفني صلاتي صحيحة ولا لا، أقول لك صلاتك صحيحة ما شاء الله ما تعودهاش صحيحة، ولكن الآن عند ربي عز وجل ما قدروش. لذلك الصحة صحتان، صحة صحتان، صحة عند الله وهذه لا يعلمها إلا الله، صحة العبادة، وصحة فقهية يعني صورية كما نسميها احنا صورية، يعني بمعنى أن صورتها صحية، هذه يحكم عليها من فقيه. تروح لي أنت تقول له شوف أنا صمت وهو كيفاش درت صحيح ولا مش صحيح، يقول لك نعم معاملة صحيحة، صيام صحيح، صلاة صحيحة، عبادة صحيحة، عمرة صحيحة، طواف صحيح، حج صحيح، ولكن هل هذه العبادات كلها عند ربي مقبولة؟ لك لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نفس الشيء كاين بعض الأمور لا يجوز لنا إدخال النية فيها، دوك واحد حب يروح يهرب من الصيام ويروح كاش ما كان يفطر ويعود يولي، احنا الآن وش نقول له؟ قلنا صيامي صحيح، إفطاري صحيح، نعم أفطرت صحيحا، لما دمت مسافر عند ربي راك مسافر، عاصي ماشي عاصي عند ربيك مسافر، ربي ما بينش قال كنتم على سفر هكذا سفر، ما بينش احنا ما نقدروش نقيده. وانت نيتك تفطر ولا تهرب من رمضان هذاك امرك بينك وبين الله، انا المهم نقول لك انك عليك ايام اخرى مثل الانسان اللي سافر، انت رحت سافرت لهروبا من الصيام نيتك بينك وبين الله، اما كونك تقضي تقضي مثلك مثل مسافر اخر، فيبقى الحكم الظاهر الصوري يحكم عليه صوريا، واما الحكم الفقهي عند الله فهذا لا يعلمه الا رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم يقول الإمام مالك رحمه الله باب النذر في الصيام والصيام عن الميت، صيام عن الميت يعني الإنابة، صوم في مكان ميت معين. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب، هذا من البلاغات، أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع، فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع، وهذا الحديث ضعيف، ضعيف مقطوع، ضعيف مقطوع على سعيد بن المسيب، يعني لم يثبت عنه. قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك، وهذا كذلك من الضعيف الذي بلغ الإمام مالك رحمه الله. قال مالك من مات وعليه نذر، هذه فتوى الإمام مالك رحمه الله، من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها، يعني نذر قال إن شفيت لا أعتقن رقبة في سبيل الله، أو لصمت أو صيام عليه صيام، أو لتصدقت بكذا وكذا، أو بدنة، يعني يقول لك نقدم بدنة، نقدم أضحية مثلا، فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، يوصي ناس يقول لهم إذا مت فالنذر الفلاني وفيه من مالي الخاص. قال فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، لأن يدخل باب الوصية، الوصية في الثلث، والثلث كثير يعني ما تفوتش، فإذا تولي وصية هل هي وصية أم هي من الحقوق التي تؤدى قبل الميراث، وهذا خلاف بين العلماء. إذا واحد مثلا عليه دين تعليك دين، هل إحنا الآن كي يموت واحد عليه دين نروح نشوف المال تاعه هذا، إذا المال فات الدين فات الثلث هل نقدر نمد منه ولا لا؟ خلاف بالعلماء، هل الدين وصية له حكم الوصية أم لا يدخل في الميراث؟ والصحيح أنه لا يدخل في الميراث، وهو من الحقوق التي تخرج قبل حساب الميراث. نعطيك مثال، واحد مات وترك مليار ترك، وعليه دين 400 مليون، فاتت الثلث. هل احنا الآن وش نديروا؟ نخرجوا 400 مليون هذه حق الناس، نعطوها، قال هاكم تتسلوا 400 مليون الميت، تبقى 600 مليون نقسموها على الورثة. هذه الصورة. الذي قال بأنها وصية ماذا قال؟ قال لا، تخرج فقط 333 مليون فقط، تعطيها لصاحب الدين، ويبقى له هذيك 67 مليون راهي قاعدة تدخل الميراث، لازم الورثة يلموها يعطوها تاعهم ملكهم، ما نقدروش نمدوا فوق الثلث. ولكن الصحيح أنه يعطى منهم، نحسبه 400، نعطوا كل الميراث للدين للناس، والباقي هو الميراث. ولذلك ماذا فعلوا؟ قالوا في النذر، النذر دين. واحد قال أنا لئن حييت مثلا، أو نذرت أن أتصدق بكذا وكذا، وكي جوا يحسبوا النذر تاعه لقوا أكثر من الثلث. هل يعتبر وصية أم دين؟ يلحق بالدين على الصحيح من قولي العلماء. ثم قال فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله، يعني مثل ما يكون من الوصية. وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب، هذا في التطوع فقط، تطوع كل وصية. نكمل إن شاء الله بإذن الله. الحاصل في هذه الفتوى للإمام مالك رحمه الله وهي طويلة، وكلها حول الواجب في النذر وما يتطوع به، والشاهد منها هو أنه قال أوصيان، قال فيوفى له، هذا هو الشاهد من كلامه. فالشاهد أن الإنسان إذا مات عليه صيام أو كان ينذر بأن يصوم عنه وغيره، وهذا سنتكلم عنه بالتفصيل في الباب الذي بعده. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله ابن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد، فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، وهذا سنفصل فيه. ثم قال باب ما جاء في قضاء رمضان كفارات. الشاهد في هذا الباب الذي ذكرناه من قبل هو أن هذا عندنا أصل. ما هو الأصل؟ أصل هذا نجمعه من آيات وأحاديث كثيرة، أن الإنسان قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث. يعني ما معناه؟ معناتها أن الإنسان إذا مات ينقطع عمله، خلاص يبقى إلا من إحدى ثلاث. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام صدقة الجارية ولد صالح يدعو له أو مصحف ورثه. هذه بالنسبة للصدقات الجارية اللي تبقى تمشي عليك، أنت فعلتها في حياتك ومن بعد راحت بعد حياتك، يعني قاعدة تمشي مستمرة. وهناك أمور أخرى للصدقات الجارية. النوع الثاني ما يستطيع الحي أن ينفع به الميت، يعني دوك واحد أنت عندك الأب ميت مثلا ولا الأخ ميت ولا صديق ميت، حبيت تنفعوا بشيء من العبادات، كيف تنفعوا؟ هناك من الناس يقول تقرأ القراءة وتقول هذه قراءة أهديها لفلان وكذا، هذا لا يجوز، لم يفعله أحد من السلف ولا يعتبر من الشرع، لأن عندنا إحنا قانون رباني. ما هو قانون رباني؟ في كل الشرائع، مش غير في ديننا إحنا فقط، في كل الأديان. ما هو؟ وألا تزر وازرة وزر أخرى. وعندنا قول الله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال ونكتب ما قدموا وآثارهم. الآثار اللي خلاوها هذيك الصدقات الجارية، نكتب ما قدموا فقط. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت ابنته ماذا قال؟ يا فاطمة بنت محمد، والذي نفسي بيده إني لا أغني عنك من الله شيئا. وقال يقول عليه الصلاة والسلام أزواجه كان يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام أيقظوا صواحب الحجرات، نوضوهم يصلوا قيام الليل، فقد انهدم أو فقد هدم من ردم يأجوج ومأجوج. هكذا يعني، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أنا أفديكم، أنا رسول الله لنصلي صلاتي وعبادتي تفدي كل عائلة تاعي. ما يستطيع أحد أن ينفع أحد إلا بإذن من الله من الشارع، يعني ربي سبحانه وتعالى هو اللي يعطيك الإذن، يقول لك تقدر تنفع الميت الفلاني بالعبادة الفلانية. ما كاش واحد يقدر يقولنا الآن أنا نقرأ القرآن ونقول هذا القرآن سورة هذه نهديها لأبي والسورة الأخرى نهديها لعمي، هذه هدية السورة هذه لي، يقول لك يجوز، قل أعطيني دليل، لأن هذا ليجوز ويقبل الأعمال. شكون هو؟ ربي سبحانه وتعالى. ليقول لك يجوز، قل أعطيني دليل، لازم ربي يقولنا روحوا وقرأوا القرآن وبعثوه للأب بتاعكم نقبله. ربي لي سبحانه وتعالى يعطينا الإذن، يعطينا دليل فيها. فلذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا الأصل في الإعمال أنها فرادية ذاتية، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، يعني ما كاش عملك هو فقط. ولكن الحمد لله ربي سبحانه وتعالى فتح لنا أربع قنوات، جمعوها العلماء في أربع قنوات، كل ما يكون منها يجمع فيها الأربع. الأولى ما كان من المناسك الحج والعمرة، دليله حديث شبرمة، رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يحج يقول لبيك اللهم حجة على شبرمة، فقال ومن شبرمة؟ قال ابن أخي، وفي رواية ابن أخي لي، قال احجج على نفسك ثم احجج على شبرمة. دل هذا على ماذا؟ دل هذا على أن الإنسان الذي مات، وقد ثبت في رواية أنه ميت شبرمة هذا، إذا مات جاز لنا أن نحج عليه أو أن نعتمر عليه، لأن الحج والعمرة أخوان. هذا أعطانا، شكون أعطانا الإذن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، عندنا حديث فيها. الأمر الثاني، قامت امرأة وقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها نذر، وقال الآخر يا إن أخي مات، وآخر قال إن أبي مات، كلهم سألوا عن ماذا؟ عن نذر. النذر هذا في الصيام، والآخر في نذر مطلق النذر، يعني بمعنى قال واحد أنا ننذر بني نفعل كذا ولا أحفر بير ولا أدير كذا، هنا يجوز لك أن توفي بنذره. قال أوفي بنذره، يعني يجوز الميت أن يوفي بالنذر، سواء كان هذا النذر من صيام أو من صدقة أو من حفر بئر أو من إغاثة ملهوف أو من تقديم بدنة أو من عتق رقبة أو غير ذلك، يعني إذا كان هنا يقدر الحي ينفع الميت بهذه المسألة. الحالة الأخرى صيام مطلقا، الصيام القضاء، لأن قال علي وعليه صوم، قال صوم مكانه، يعني واحد مات وعليه صوم، عليه نذر صوم، ماذا تفعل؟ تصوم مكانه. والأمر الآخر الدين، الدين ويلحق به كل المعاملات المالية، لأن كلها تدخل في المال، كل المعاملات المالية. إذا أردت أنت أن تجري صدقة، يعني تقضي دينا على الميت، الميت واحد ميت وعنده دين، تقضيه أنت من مالك الخاص، وهذا في حديث الرجل الذي قضى دينارين على ذلك الميت الذي لم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء ثم صلى عليه الصلاة والسلام. قال الرجل: أنا أتحمله يا رسول الله. هذه الأخوة اللي كانت بين الصحابة والناس تريد الخير لبعضها البعض. قال: أنا أتحمله يا رسول الله. فتحمله فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دلالة على أننا يجوز لنا أن ننفع الميت في قضية الدين. الأمر الآخر هي المعاملات المالية كما قال العلماء، معاملات تابعة للثالثة، يعني بمعنى يلحق بالدين هذا قاس عليه العلماء كل المعاملات المالية. مثلا أنت عندك واحد من العائلة ميت، ولا صديق ولا قريب ولا غير ذلك، ماذا تفعل؟ ولك أجره. تقول: هذا إنسان كان مفرطا في حياته أو يحتاج إلى بر من عندنا، هو والد أو والدة أو غير ذلك، أبني له مسجدا وننويه عليه، أتصدق صدقة في سبيل الفقراء وننويها عليه، نحفر له بئر وننويها عليه، نيتك أن هذا صدقة لفلان، فهذا مما يجوز، لأنه مبادلة مالية تقاس على صاحب الدين وصاحب النذر، فيجوز لك أن تتبرع، لأن المبادلات المالية ما فيها مشكلة، المعاملة مالية، فيجوز لك مثلا أن تبني مسجدا ولك أجره، تبني مسجدا، تبني شيئا، تجري صدقة جارية بنية أنها على اسم والدك أو والدتك أو جدك أو ابنك أو أخيك أو صديقك أو غير ذلك. الأمر الرابع وهو أولهم وأولهم، أولهم وأولهم وأحسنهم وأفضلهم وأثبتهم وهو أجمعهم، وهو الدعاء. الدعاء: وولد صالح يدعو له. قال الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من قبلهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا، ماتوا سبقونا بالإيمان، فدل على أن الإنسان يجوز له أن ينفع أخاه الميت بالدعاء. أربع قنوات، قلنا قنوات لماذا؟ لأنه تدخل فيها بعض الأعمال التي تقاس عليها. أربع قنوات فتحها الشارع لينفع الحي الميت، بغض النظر عن بعض الأفعال التي هي تلحق. ليش قلنا إحنا قنوات؟ صلاة الجنازة، أنت حي تنفع الميت، أنت حي وتنفع في الميت، تصلي عليه الجنازة وتدعو له، هذه تابعة لمن؟ للدعاء، تدعو له، فكلها تلحق بهذا. فكل هذه الأعمال ما عداها فيما جمعناه من أهل العلم، ما عداها لا نعلم إلا بدليل، يعني لازم حاجة تجيب دليل. حبيت تنفع ميت بحاجة معينة، قال أعطيني دليل فيها، لأن ربي اللي يقبل الأعمال سبحانه وتعالى. ولا نقول نقرأ قرآن إلا إذا كنت ولدا صالحا، إذا كنت أنت تقرأ قرآن بدون ما تقول هذا نهديه الأبي ولا أبوك، يلحق الأجر. كل ما تعمل من الصالحات أبوك يلحق الأجر، رحمة من الله. كل من ترك ولدا صالحا ما فعل فعلا من الصالحات، حتى ولو كل كان الفعل هذاك مش أنت علمته ودار أعمال صالحة، فإنك تأخذ معه الأجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولد صالح يدعو له. قال بعض أهل العلم: كلمة صالح هنا بمعنى أن الأعمال الصالحة التي يفعلها الإنسان تلحقه، وهذا دليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما قال الله: نكتب ما قدموا وآثارهم. قالوا في التفسير: ما هو آثارهم؟ أولادهم الذين خلفوهم. ولذلك: يا أيها الأبناء اعملوا صالحا وارحموا آباءكم، خاصة إنسان عنده أب ميت يعمل الصالحات ويكثر منها عسى أن ينفع أباه، نسأل الله يرحم موتى المسلمين. فهذا بالنسبة فيما يخص نفع الحي للميت. قال: باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. الكفارات في رمضان والقضاء والفدية، ثلاث أنواع: هناك فدية وهي إطعام، هناك كفارات وتكون كما جاء في الحديث، حديث الأعرابي، من العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا وصدقة. هذه نوع من أنواع الكفارات. وكاين حاجة أخرى تسمى قضاء. ما هو القضاء؟ القضاء هو أن تصوم يوما بدل اليوم الذي أفطرته من رمضان، هذا نسميه قضاء. تصوم يوما بدل يوم، يعني تغير فقط توقيت نتاع الصيام، هذا نسميه قضاء، يعني تصوم لا تزيد عدد. وكاين شيء يسميوه قضاء مع فدية عند بعض أهل العلم، وهذا مما سنتكلم عليه إن شاء الله. الحاصل أن الدين جعل الناس على أنواع، نوع يجب فيه كفارة، ونوع له قضاء، ونوع فيه الفدية. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى، يعني دخل عليه المغرب، وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طلعت الشمس. فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال مالك: يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى، يعني فيما ظهر لنا، والله أعلم، وخفة مؤونته ويسارته، يقول نصوم يوما مكانه. وهذا اجتهاد من إمام مالك رحمه الله، إلا أن هذا الأثر الذي يثبت عن عمر بن الخطاب يحتمل هذا ويحتمل هذا، يعني لا يحمل على القضاء، لأن الذي أخطأ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليخطئ يأكل خطأ، يظن أنه سمع الأذان، هو ماشي الأذان، سمع قرآن ولا أذن الهاتف 10 دقائق ربع ساعة نصف ساعة قبل أذان المغرب أفطر كلام كلا وكلا وشبع مليح، هل هذا الإنسان يعاود النهار ولا ما يعاودش؟ ما يعاودش النهار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أطعمه الله وسقاه. والناس أخو المخطئ يشتبهان في الشرع، الناس والمخطئ سيان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخطأ وقال من نسي فأكل نسي، النسيان خطأ، واحد غلط نسي، كلاهما يجتمع فيهما ماذا؟ غياب العقل، لأن العقل مناط التكليف، غياب العقل مناط التكليف، ربي سبحانه وتعالى المجنون رفع عليه القلم، أنت كي تكون ناسي وتفعل في حاجة وانت ناسي، ولا تفعل في حاجة وانت غلط، حكمك في هذه اللحظة يعاملك الشرع كالمجنون. ولذلك لما تتأخر تترك الصلاة أكترك الصلاة وانت ناسي، عم بالك صليت الظهر، تتفكر الآن تقول: لا أنا ما صليتش الظهر، في تلك اللحظة عاملك الشرع في تلك اللحظة اللي كنت تارك الصلاة كالمجنون، لأنه عقلك ما كانش حاضر مع الصلاة، ولذلك أنت نسيتها. وشنو هو النسيان؟ النسيان هو أن يرفع العقل عن التركيز عند تلك الشيء، عن ذلك الشيء، لذلك ينسى. فهذا النسيان هذا أخو الخطأ، نفس الشيء، واحد غلط ظن أنه في الليل كلا، فقالوا له: أنت في النهار، وكأنه لم يرى مثلا ضوءا، أو كان رجلا أعمى مثلا، أو كان في بيت مغلق لا يرى الشمس أو غير ذلك أو غيرها، فظن أنه في الليل فأكل، أو ناض إنسان وكلا حتى لقاها فات الأذان تاع السحور بساعة ولا أكثر، وشاف براخ قدم ينهار، فهذا أخطأ، لا يعيد اليوم، لا يعيد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنما أطعمه الله وسقاه، يكمل حتى ولو شبع، حتى ولو شبع، نعم، أطعمه الله وسقاه، ما ذوقوش، أطعمه وسقاه، هذا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الآن لو كما وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، غابت الشمس على عهد النبي اسمه وراء الجبل، لأنه الشمس أحيانا يكون عندها مسار شبه أفقي، غابت وراء الجبل ثم ظهرت، فظن الصحابة رضي الله عنهم أنها قد غربت الشمس فأكلوا، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء ذلك اليوم. هذا وش يسمى؟ خطأ، كلا خطأ، ومع ذلك لم يأمرهم بالقضاء. فدل هذا على أن من أخطأ، وعمر بن الخطاب قوله الخطب يسير، الأولى بأن يحمل على أنه يسير، بمعنى أن الله يتجاوز عنه ما في حرج، بالنسبة لفي بداية اليوم وآخر اليوم، لأنه هناك من يفرق، هناك من يفرق ما بين بداية اليوم يفطر في السحور، يغلط في السحور ويغلط في الفطور، كان يفرق، ولكن لا تفريق ما دام الإنسان داخل في الخطأ. وعندنا حديث عام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، الخطأ والنسيان أخوان، والاستكراه عنده حكم خاص، أما الخطأ والنسيان فأخوان، كما يحقق في ذلك الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان في قضية الخطأ والنسيان، ويدقق في هذه المسألة تدقيقا جميلا، يراجع في كتابه أضواء البيان، وكذلك في كتابه المذكرة، مذكرة أصول الفقه. بهذا نختم إن شاء الله تبارك وتعالى حتى لا نطيل، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى درسنا بإذن الله عز وجل يوم الجمعة بإذن الله في المغرب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والحمد لله رب العالمين.